الله الحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا حباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذغر. العم سليمان بن هران وشقيق بن سلمة أبو وائل خباب بن أرت رضي الله عنه قال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نلتمس وجه الله. في دليل أن يتحدث العبد مثل هذا عن نفسه بشرطه فوقع أجرنا على الله في إثبات صفة وجه الله تعالى وفيه تغطية رأس الميت وأن يسجى بثوب في أنه متى تعارض تغطية الوجه مع الرجلين خدم الرأس والوجه وفيها أن الذي يقتل في سبيل الله يكفن في ثيابه التي قتل فيها فيما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا في فضيلة ظاهرة لمصعب بن عمير رضي الله عنه وفيه الإذخر كما جاء في حديث العباس إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا فأهل مكة كانوا يدعون الإذخر هذا عشب يضعونه في القبور تحت الميت إذا قبروه لئلا يتأذى الميت من أثر الصخر أو الحصى الذي يكون في القبر وهي عادة إلى اليوم رأيتها موجودة ورأيت الإذخر أن يوضع بكمية لا بأس بها قريبة من القبور ومن القبور يؤخذ منها وتوضع في القبور فيه إشارة إلى وضع ما يكون لينا بعض الشيء في القبر إذا كان يؤذي الميت خلاص لا يوضع بعض الناس يضع وسادة تحت رأس الميت بعض الناس كذا من البدع في الحذر من زهرة الدنيا والانشغال بها عن الآخرة ويهدبها يستنيها وأينعت نضجت وفيه أن الأولى عدم الأخذ من الغنيمة لأنها تنقص من أجل الآخرة. فمن من مات لم يأكل من أجله شيئا، أن يعمل الأعمال لوجه الله خالصة، عمل الآخرة. لذلك بورك لهم في عملهم، وكان التمكين في الأرض للمسلمين، فكل عبادة، كل توحيد وكل تهليل وكل تسبيح وكل عبادة لله سبحانه وتعالى يكون لهم أجل ذلك إلى يوم القيامة. نعم. إذا كان يؤذى من وضع رأسه، كان يكون فيه بعض النتوء أو البروز. لا ما يحتاج. لا يضعوا التراب الجديد، هو نفس تراب الأرض يحفرونه للرأس أقل ما يحفرون لباقي الجسد، فيكون مرتفعا، يتركونه كما هو يعني في الأصل. ممكن الله أعلم. حشيش؟ لا لا، حشيش مثل حشائش هذا. نعم شيخنا، يعني الحفر كان يوضع يعني تحت الميت أم فوق، أو الظاهر أنه يعني كان لا هنا فوق. فقول العباس في قبورنا يعني لا يتعرض مع هذا، يقول كذلك يعني يغطى به الميت عند قلة الثياب وكذا. نعم، لكن هو الأصل أنه هو أنهم يضعونه تحت الميت، لكن في مثل هذه الحال طبعا فوق الستري. يعني هل تحت في أشياء صريحة تحت الميت؟ لا، هو الأصل، الأصل لما قال في قبورنا يعني اليوم هذا موجود؟ أيوة، الأصل لما قال في قبورنا أو لقبورنا يعني القبور ليس عليه على الميت، لأن الميت يكفن ما يحتاج هذا، وإنما يحتاج هناك، لأن بلاد صخرية، يعني هذا القبور في مكة، مكة جبال وصخور، فإذا حصل نوع من تكسير هذا المكان فيبقى في نتوء موجود، فلذلك يضعون هذا يكون لين على تحت الميت. يعني أنا ما أدري موجود، المهم أنا رأيته يعني يدفنون الميت في مقبرة المعلاة هكذا. نعم. باب من استعبد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قال الشملة. قال نعم. قالت نفستها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتال إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة. يعني الظاهر أن هذا يعني شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتعميم هذا أحتاج إلى دليل أوضح. أن يستعد الكفن، ويعني الذي يفهم منه أن هذا يكون في حياته، وصنيع البخاري يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. أما يفعله بعض الناس اليوم من التعميم، من يكون هذا يستعد الكفن قبل أن يموت ويضع كفنه في البيت، لا، أولا يعني لا يدري إن كان سيموت في هذا المكان أو لا، فقد ينتقل ولا يكون كفن الذي يعني جهزه لنفسه لا يكون له به حاجة. وثانيا لا يعرف هذا في يعني في عامة الصحابة أنهم كانوا يفعلون، إذا وردت روايات أو أثار في هذا قلنا بها، وإلا يبقى على الأصل. وأما هذه الحالة وأما هذه الحالة فالصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني البردة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله ليس كغيره، والبركة هنا والتبرك مثل الباس يعني القميص لعبد الله بن أبي، فالميت لا يلبس قميص، الأصل لا يلبس قميص، لكن عند حاجة أو عند النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه قميصه. نعم. هو هذا. هو هذا. لأنه تعمد فعل هذا لأن العلة أنه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في ابنته أشعرنها إياه، يعني إزارة. فأما ما يقوله الحافظ استفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته، هذا يحتاج إلى دليل أوضح. وبعضهم يحفر قبره وينام فيه يعني كل مدة ليتذكر الآخرة، يعني أشياء كان البعض يفعلها هكذا، تجي حالة من يعني من الزهد في الدنيا أو تذكر الآخرة فيفعل مثال الأمور، لكن هذا يعني ظاهر أنه لا دليل عليه. صور فيديو ويشر. باب اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا قميصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قبل هذا طبعا في الحديث في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية، وجواز ترك المكافأة على الهدية، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن يكافئ على الهدية، وكونه لم يذكر هنا ليس فيه دليل صريح وقوي على أنه لم يعني يكافئها عليه. وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وفي صناعة الثياب فيه استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس، وفي أنه لا ينبغي أن يطلب الإنسان من غيره شيئا رآه حسنا عليه، وأن هذا خلاف الأولى، وفي مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب، وفيه تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تبرك بأثار الصالحين، وأما حديث قبيصة عن سفيان هو الثوري وخالد الحذاء وأم الهذيل حفصة بنت سيرين ومعطية نسيبة بنت كعب، نهين عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا. وفي بعض الروايات قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، يعني كراهة التنزيه كانت معروفة عند السلف، لكن هذه ألفاظها يعني كره لنا من غير تحريم، فدل على أن الكراهة هنا دون تحريم، وإلا فأصل اصطلاح الكراهة عند السلف للتحريم. وفيه دليل على أن النهي من الشارع على درجات، وفي بعض الروايات الصحيحة ليس لهن في ذلك أجر، اتباع الجنائز قال ليس لهن في ذلك أجر، السلسلة الصحيحة 3012. وفيه هذا الحديث كراهة اتباع الجنائز للنساء، وفيه مشروعية اتباع الجنائز للرجال، في أن الكراهة كانت معروفة في مصطلح السلف، كراهة التنزيه، والكراهة جاءت من جهات متعددة، من المرأة، خروج المرأة وتكشف المرأة وجزع المرأة واختلاط المرأة، نعم تكشف المرأة هو تبرج المرأة والاختلاط مثل هذا وجزعها، يعني إذا رأت مثل هذا ممكن تبكي بكاء وتتأثر تأثر كبير، ممكن تسقط في الأرض لا تتحمل شدة الصدمة، وممكن أيضا نياح المرأة ومتعلق بذلك من البكاء الشديد والتسخط على أقدار الله وغير ذلك من الأمور التي ممكن أن تكون من النساء. لا ليس شرطا، لأنه كان مقررا عندهم أن بالقرائن أن ما كان من جنس التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو له. ما أقصد من الجواز أن يجهز الرجل كفنه قبل موته، هو ما في هنا جهز كفنه قبل موته، هنا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لتكون هذه كفن له، يعني التي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فأراد بهذا يعني التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فأذن له في هذا. لما هو أخبر الصحابة بذلك ما أنكر عليه، نحن نقول ما ننكر عليه من أحب أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويجعله معه لا ننكر عليه، واضح؟ يعني مدام هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر فنحن لا ننكر عليه، لكن الكلام من إذا جهز الكفن مجرد عن هذا القصد، فهنا ننكر عليه نقول هل فعل ذلك الصحابة؟ نعم. لذلك حتى البخاري كلمته توحي إلى هذا، توحي بهذا، يعني لما ذكر الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرسلها مرسلة من استعد الكفن قبل موته مثلا، إنما قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستعد هذا الأمر ويأخذ الكفن من النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وليس بعد زمانه. ايش هو صح، فيفعل السنة كما هي بالضبط، تأخذ ثياب من النبي صلى الله عليه وسلم أي ثياب، فنحن لا ننكر عليه، هو الكفن، خذ ثياب وجعله كفن، لكن من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ما في بأس. هو قال من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن حملنا على الخصوص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل في زمن استعد آخر من غير ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا جائز أو لا؟ لم ينقل نقول لقبيل على إيش؟ أمر ويفعل هذا تعبدا؟ لا ليس تعبدا. كيف؟ يعني لا نقول حرام ولا نقول سنة. هذا إيش يعني؟ أمر مباح. لا نقول إنه مهدي. هو لماذا يفعل هذا؟ تقربا إلى الله؟ ما يتقرب؟ نعم. يعني الكفن لماذا يفعله؟ الكفن لماذا يكفن؟ ما ما يعني يدفن في ثيابه تعبدا أو لا؟ تعبد هذا الكفن. لا، أنا أقول الكفن الذي يكفن به الإنسان هو هذا أمر تعبدي، صح ولا لا؟ فهو فعل تعبد على طريقة معينة، صح؟ إذن ليس مباحا. الأصل في العبادات إيش؟ توقيف. فشيء سائد مثل هذا تعم به البلوى في اليوم الواحد يموت ما شاء الله، ولم ينقل عنهم أنهم فعلوا هذا وجعلوا أكفان لهم في يعني قبل موته، هل نفعل؟ لا. طيب هنا الحالة هذه حالة مخصوصة في وضع مخصوص أنه أراد يتبرك من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتاج لها وكذا، قال ما أردت أن أخذها إلا لأجل التبرك به وكفن، أجعلها كفن لي إذا مت كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يكون هذا مع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أن يبقى هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن غيره يفعل هذا، يعني يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. أيضا نقول في مثل هذه الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم جائز، أما مع غيره فلا. نعم. باب حد أو إحداد المرأة على غير زوجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. الإحداد على الزوج كم؟ 4 أشهر و10، وأما الغير الزوج 3 أيام فقط، وما زاد على ذلك لا يحل. نهينا نحد أكثر من 3 إلا بزوج. والإحداد هو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة، من لباس وطيب ونحوه مما هو من دواعي الجماع. لكن لو أراد زوجها أن يجامعها إذا كان الحداد بغير الزوج أحداد كان غير الزوج وأراد زوجها أن يجامعها، فهل تمتنع؟ لا. طيب الإحداد هذا في حق غير الزوج واجب أو مباح؟ مباح. الدليل حديث أم سليم، أحسنت، حديث أم سليم أن ابنها لما توفي تزينت وتطيبت وكان منها ما يكون يعني مع أبي طلحة ما يكون الرجل مع زوجته في تلك الليلة، فلم تحد على ابنها واعتبر ذلك منقبة لها من صبرها ونحو ذلك. نعم. هو ما في حديث بالأمر، حديث في النهي عن الزيادة، ما دون زيادة نفس الحديث دون على نعم إباحتها. أقول لو أردنا يعني ذكر أنه إن في حداد فنقول عندنا حديث سليم. نعم. لما ذكر قال لا يحل للمرأة يعني أن تحد على ميت كان ثلاثة أيام، يعني جعلت ثلاثة أيام هي الحد الأقصى. الحد الأقصى نعم. يعني ما تكلم عن الحد الأدنى. نعم لكن فيه استحباب. استحباب إيش؟ استحباب الإحداث على غير الزوج لثلاثة أيام لكن لا تزيد. ما هو ظاهر الاستحباب، وظاهره الإباحة، يعني الألم وحزن كذا فلك الإحداد لكن لا تزيد عن ثلاث. هذا ظاهر. مفهوم لا يحل، يحل ما في، يعني لا يحل الإحداد فوق ثلاث، يعني في الثلاث يحل في الثلاث. إيه. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنة أبي سلمة قالت لما جاء معي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحد لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. في مشروعية الإحداد على الزوج هذه المدة، وفيه جواز الإحداد على الميت غير الزوج ثلاث أيام، وفيه بيان ما عليه الناس من خطأ، فظل البنت يعني في إحداد على أبيها أو على أخيها زمن طويل حزينة، وتلبس في بعض البلاد الأسود زمانا طويلا على أبيها وأخيها ونحو ذلك. عندكم هكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأحاديث ليبين الأحكام هذه، ثم هن تعمدن ما لهم حاجة في الطيب لكن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون في صورة المحدة ولا تأخذ هيئة المحدة، فتعمدت أن تلطخ نفسها بشيء من الطيب. وفيه دليل على أن طيب المرأة لون، فيه لون بخلاف طيب الرجل، فإنه لا لون له. نعم. أنا قلت إنه مش واجب في الاحتياط على الزوج، يعني هو مو واجب عليها إنه تحتاج على الزوج. 14 مش واجب. على الزوج، على الزوج، لا قلت على غير الزوج، على الزوج واجب على الزوج 14 و10. لا المشروعية تعني الاستحباب او الوجوب. تحريم لا لا مثل يا أيها الذين آمنوا يفعلوا كذا، يعني خطاب للمؤمنين، يعني يا من تؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالله عز وجل، بالله ربا وبأحكامه وشرعه، يجب عليك أن تفعل كذا أو يحرم عليك فعل كذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا فلك. نعم. طبعا هذه بالنسبة لخروج النساء، أيضا المرأة يعني المعتدة من زوجها لا تخرج من بيتها إلا من ضرورة، ولا تخرج على لا لعيادة مريض ولا يعني لتعزية ولا شيء. وأما اتباع الجنائز ولو كان أخوها وأبوها، قلنا أن هذا مكروه، بل كانوا كما ورد عن بعض السلف أنه إبراهيم النخعي قال كانوا يقفلون على النساء الأبواب حتى أو حين يخرج الرجال بالجنائز، حتى ما تخرج واحدة مندفعة تريد تمشي وراء الجنازة. لذلك قال الشعبي خروج النساء على الجنائز بدعة. كان مسروق يحثي في وجوههن التراب، فإن مضينا واستمرت وكذا رجع ترك الجنازة. نعم. باب زيارة القبور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أخي يقول هل يؤخذ من حديث أنها دعت بصفرة جواز استعمال مواد التجميل المكياج بشرطها؟ نعم. آدم بن أبي ياس وشعب بن الحجاج وثابت بن أسلم البناني في بعض الرجال النساء ذكرنا هذا من قبل، قال اتق الله واصبري، وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله قول البخاري باب زيارة القبور وأتى بهذا دليل أو إشارة منه إلى أنه يرى جواز زيارة النساء للقبور ولا لا؟ وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، فإنها تذكر الآخرة. في بعض الروايات: تلق القلب وتدمع العين فلا تقول هجرا، أي كلاما فاحشا. وفي بعض الروايات: فإنها تزهد في الدنيا، من حديث ابن مسعود قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. الله. وثبت عند الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رأى عائشة زارت قبر أخيه عبد الرحمن، فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. واستدل بعضهم بحديث: لعن الله زوارات القبور، على المنع من زيارة القبور مطلقا. أما القرطبي فقال: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، لما تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج، وما ينشأ عنهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. بصحب المطلب. أيوه. فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل، وفيه مسامحة المصاب وقبول اعتذاره، في الأمر المعروف أنها المنكر. في عدم اتخاذ القاضي ونحو من يحجبه عن حوائج الناس. وفي أن من أمر بمعروف أو نهي عن منكر ينبغي أن يقبل ولو لم يعرف الآمر. وفي النهي عن الجزع وعدم الصبر، وأن ذلك مناف لتقوى الله. وفيه ترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة وعند الموعظة. وفيه طبعا زيارة القبور للنساء والرجال. نعم. نعم. لكن ليس على سبيل المداومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حديث البراء، جلسنا حوله. وأيضا في هذا الحديث وعظها، وفي حديث الثالث قال: استغفروا لأخيكم وسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ونحو هذا. يعني هذه الأمور لكنها ليست دائمة وليست مواعظ طويلة مثل ما يحدث الآن. يصبح كل عند كل قبر وعند كل ميت وفي كل حال ووعظ طويل عريض وأدعية وكذا. ما شاء الله كبرت زيادة بدعة كبرت. هذه التلخين أيضا موجودة. إذا جاءك الملكان اسألانك من ربك فقل ربي الله. في تلخين أنا في سوريا غير هذا مقطع الفيديو انتشر. هذا واحد عمي لكن من عمي قال لي عبد الله هلا بدنا نجوك اثنين حلوين قلت لكم كلهم العامية الشعبية لا مثل جدعنا هيك كلهم من عنده قال له كذا ارفع راسك وافتخر اخاف في حديث عمرو بن العاص قال جل سأل عمر قدر ما ينحر جزور قدر ما ينحر جزور قدر ساعة كيف يجب هذا موافق لحديث ثم سأل الله قال استغفر لأخيك وصلى الله له التثبيت هو تفسير لهذا يعني هذا يكون في حدود معينة وهي الاستغفار والتثبيت له وكذا لكن تطيل من هذا قدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمه كأنه جاء في الحديث أنه يستأنس بهم أو هكذا حتى نعم حتى أنظر بما أراجع رسل ربي هذا فيه فائدة للميت شيخه حديث في مسلم نعم يستفيد الميت من جلوس يعني أصحابهم الأخيار حوله يعني هو الظاهر ما قال هذا عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن العاص لم يقل هذا إلا وهو يعني أخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا لما يخشوا الجامعة في الامتحان الشفوي يقولون أصدقائك استغفر الخير فأنا الآن هذا في الاستهزاء ما هو أنا اقتباس الله أعلم بعضهم حتى إذا ذهب وتأخر شوي على زوجته يقول له هذا المسألة يعني في كل استخدام القرآن في غير محله يعني في غير ما نزل وإن كان اللفظ يتحمل لكن ما يعني ليس بسبب الورود يعني هذا قد يكون اقتباسا يعني قد يكون هذا من الاقتباس وهذا حصل في عهد السلف واستعملوا الآيات وانزلوها يعني في غير ما نزلت فيه لكن هل داخل في هذا انه في نوع من الضحك والمزاح لكن لو الاقتباس هو اخذ لفظا من الفاظ القرآن او من الفاظ الحديث ووضعها في مكان هو لائق بها في الحقيقة كأن يقول مثلا وما فعلته عن أمري مثلا يعني ليش فعلت هذا يقول وما فعلته عن أمري إنما أمرني والدي بهذا أو أمرني فلان فهذا اقتباس وليس في هذا الموطن صيغة الآية لكن وضع نفس اللفظ في مكان هو مناسب له واستعمل نفس اللفظ لكن إذا كان على سبيل المزاح أو السخرية أو كذا يعني هذا طبعا من اتخاذ آيات الله هزوا يعني ورد في آثار نعم الاقتباس موجود يأتي إن شاء الله معنا نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته